مشغول القاهرة. همسة عتاب، موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علاء علي عبد الرازق المقيم في العوضية شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: عندنا حضرات طريق مأهول ونسبة استخدامه عالية جدا، والطريق ده هو طريق شربين راس الخليج. زمان أيام ما كانش فيه اهتمام بالبنية التحتية في الأرياف كان الطريق ده مرصوف من 40 سنة يا حضرات، ولغاية النهاردة محدش بص على الطريق ده وشافه محتاج تجديد ولا صيانة. وتقدمنا بشكاوي كتيرة لوزارة التنمية المحلية عن طريق مكتب خدمة المواطنين في الوزارة، لكن البهوات في التنمية المحلية ولا سألوا فينا، بالرغم من ان حضراتهم عاملين خدمة رسائل على الواتس آب اسمها صوتك مسموع، لكن واضح يا حضرات ان لحد بيسمع ولا حد بيسأل، لان زي ما قلت محدش رد علينا. واضطرنا نشتكي في محافظة الدقهلية على رقم الواتس اللي حدده السيد المحافظ، وبرضه محدش رد، واخرتها يا عالم. تعالى هنا. هاجي فين بس؟ تعالى هنا، مالك اهدى كده وقول لي ايه اللي مزعلك. بس انا عاوزك تهدى، انا عاوز اسمع منك كلام واضح وضوح الشمس. املنا يتم استكمال رصف المسافة المهملة ومركونة من غير رصف من طريق شربين راس الخليج من نهاية قرية العوضية ومرورا بالظهرية لغاية نهاية كفر الترعة القديم عند مزلقن السكة الحديد. ياه، كل المسافة دي يا راجل؟ بتخدم حوالي 500,000 مواطن يا بيه. وبعدين انا مش بطلب حاجة غريبة، انا شايف انشاء الطرق والمشروعات والتطوير بيتم في كل مكان، ومن حقنا نلفت انظار السادة المسؤولين ان في مشكلة عندنا ومحتاجة تتحل. طبعا، خلاص يا محترم، خلاص غالي والطلب برضو غالي. لكن ما تقلقش، انا لها وححلها. اكتب شكوتك كده وسيبها في صندوق الشكاوي. امال من حقك تشتكي؟ تشتكي. واشتكيت تاني وعاشر، والوضع على ما هو عليه، عشان كده انا باعت شكوتي وامل الحالة تتحرك شوية والطريق يترصف. بجد كتير قوي هيستفيد وحياتنا هتتغير للأحسن. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب، رضا سليمان.